والآن حديث آخر يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قد شئت ما يا سلامة. في هذا الحديث أو في قرطه الأول منه السيدة عائشة تحدث عن طبيعة الرسول عليه السلام، وهو أنه كان يتبسم ولكن ما كان يضحك ضحكا بالغا بحيث يرى اللهوات، يعني شو بيسموه العامة اللسان الصغير اللي في رأس العنب بلعون، فما كان يبالغ بحيث يفتح فمه كما يفعل كثير من الناس، وهذا بلا شك. وإن كان هذا الضحك بالقهقه والصياح ليس محرما، لكن لا شك ولا ريب أنه مما لا يدل أبدا على الكمال والفضل. ولذلك فمن كان مقتديا فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يزيد على التبسم فلا يضحك لا سيما القهقه والصياح ورفع الصوت. هكذا تقول السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، يعني ما رأيت يضحك ضحكا أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. وهنا شيء لا بد من ذكره، قد جاء في بعض الأحاديث عن غير السيدة عائشة رضي الله عنها وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ضحك حتى بدت نواجذه. فما هو التوفيق بين مثل هذا الحديث وحديث عائشة الذي تلوناه آنفا؟ حديث عائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك قط بحيث أن أرى لآياته، وغيرها تقول أنه سمع الرسول عليه السلام ورآه يضحك حتى بدت منه نواجذه، والنواجذ هي الأضراس. فالتوفيق سهل، وذلك باستحضار قاعدة من القواعد العلمية الأصولية، وهي التي تقول: من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم. فكل من السيدة عائشة وغيرها، كل من السيدة عائشة التي نفت أن يكون الرسول كان يضحك، وغيرها الذي أثبت أنه ضحك، كل منهم صادق، وكل منهم روى ما سمع وشهد، فلا نكذب شخصا منهم على حساب الآخر. فنقول إذن في سبيل التوفيق بينما نفته السيدة عائشة من ضحك الرسول عليه السلام وأنه كان يتبسم فقط، وبينما أثبت غيره في غير ما حديث أنه كان يضحك حتى تبدو منه نواجذه، أنه أحيانا أي بصورة نادرة كان الرسول عليه السلام يضحك، وما ذلك إلا لقوة الباعث على الضحك، فهذا يكون على سبيل النظرة. من ذلك مثلا أن الرسول عليه السلام حدث ذات يوم أصحابه بالحديث الآتي، فقال: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحبو حبوا، يخرج من النار هل كان طبعا لا يستطيع أن يمشي بصرا سويا، هل كان تعبان فيمشي حبوا كالطفل الصغير يمشي إلى طريقه إلى الجنة، فهو آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة يخرج من النار يحبو حبوا. فبينما هو يمشي بدت له شجرة عظيمة وارثة الظلال كثيرة الثمار، فقال يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة كي أستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الرب سبحانه وتعالى أي عبدي هل عسيت إن أنا أوصلتك إليها ألا تسألني غيرها؟ فيقول لا يا رب لا أسألك غيرها. فيوصله ربنا تبارك وتعالى إليها فيستظل في ظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم ينطلق يمشي إلى الجنة. فتبدو له شجرة أخرى هي أعظم وأنبر من الأولى، فيقول يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة، ويعيد العبارة السابقة. فيمتن ربه عليه فيقول يا ربي ألست قد عاهدتني ألا تسألني غيرك؟ فعسى أن تسألني غير هذه؟ فيقول لا أسألك غيرها. فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع الطريق، فتبدو له شجرة ثالثة، وهكذا يعود فيطمع في فضل الله عز وجل فيسأله أن يوصله إليها، وهكذا. ثم ينطلق يمشي حتى إذا ما دنا واقترب من الجنة وأبوابها قال يا ربي أدخلني الجنة. فيقول ادخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. فيقول العبد أي ربي أتهزأ بي وأنت الرب وأنت الحق؟ فهنا يضحك راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود، فيسأله التابعي الذي سمع الحديث منه لما ضحكت؟ قال أن الرسول عليه السلام لما ذكر أن العبد قال لله عز وجل أتهزأ بي وأنت الرب ضحك الرسول عليه السلام، ولعله هنا قال الراوي حتى بنت نواجده عليه الصلاة والسلام. فسئل الرسول لما ضحك؟ قال أن الله ضحك من عبده حينما قال له أتهزأ بي وأنت الرب. لم يصدق هذا العبد المسكين وهو يعلم نفسه أنه خرج من النار هالك لا يستطيع أن يمشي، فكيف يقول الله له أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشر أضعافها؟ ما اتسع عقله بهذا القدر الله العظيم، فظن أن الله عز وجل ربه يستهزئ به، فقال بجهالته أتستهزئ بي وأنت الرب؟ فضحك الرسول عليه السلام من كلام هذا العبد لأن الله عز وجل ضحك. فالشاهد أن الرسول عليه السلام كان يضحك نادرا، ولكن الدافع لو على الضحك هو أن يكون هناك قوة واسعة قوية جدا بحيث يضحك الرسول عليه السلام. أي خلاصة قول أن الرسول عليه السلام كانت عادته الغالبة التبسم، ونادرا ما كان يضحك، فإذا ضحك فلم يكن ضحكه ضحك اللاعبين الماهين، وإنما كان ضحكه عليه السلام ضحك تعجب مدفوع إليه دفعا ومقصور عليه قصرا. وقالت سيدة عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. إذا عرفنا التوفيق بين نفيها وإثبات غيرها أن المثلث مقدم على النافي، وهذه قاعدة هامة جدا بها يتمكن طالب العلم من التوفيق بين كثير من النصوص التي تبدو له بادئ الرأي أنها متعارضة. فإذا حفظ هذه القاعدة وهي من علم حج على من لم يعلم استراح من كثير من المشاكل. يشبه ما نحن فيه على سبيل أولا تطبيق أو الإتيان ببعض النماذج والأمثلة الأخرى لهذه القاعدة، ومن جهة أخرى لأن صاحبة النفي في هذا الحديث هي السيدة عائشة، فنأتي بنفي آخر لها حيث قالت رضي الله عنها: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال قائما فلا تصدقوه. هكذا تقول: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. بينما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباقة قوم أي مزبل القوم فبال قائما. فماذا نفعل؟ هل نكذب حذيفة ائتمارا لأمر السيدة عائشة: من حدثكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ فهل نكذب حذيفة وهو صادق مثلها؟ لا نكذبها ولا نكذبه، ولكن نقول كل يوم منهما حدث بما علم. فالسيدة عائشة ما علمت ذاك الشيء الذي علمه حذيفة، وهذا أمر طبيعي لأن السيدة عائشة من المخدرات في البيوت، من التي صد قول الله تبارك وتعالى عليها: قبل أي امرأة في الدنيا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهي إذا ما كانت تخرج كلما خرج الرسول عليه السلام من بيته، لأنها امرأة ووظيفتها أن تقر في بيتها. أما حذيفة فهو رجل، فهو يتبع على انطلاق الرسول عليه السلام وذهابه ومجيئه خارج بيته أكثر من زوجه عائشة رضي الله عنها. وبالعكس هي تعلم من الأمور الباطنة، الأمور البيتية والمنزلية والزوجية أكثر من كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك هي لم يتفق لها أن ترى الرسول عليه السلام يبول قائما. ولماذا وهو في بيته فلا يضطر أن يبول قائما؟ لكن قد يخرج خارج البيت، قد يخرج إلى بستان، إلى برية، إلى الصحراء، فيحتاج يتبول، فقد يكون الوضع بحيث أنه أسهل له أن يتبول قائما. فرآه الرجال ولم تره النساء. فإذا العلماء قالوا العمل على حديث حذيفة لأنه مثبت، وليس على حديث عائشة لأنها نافية، والمثبت مقدم على النافي. هكذا تطبق القاعدة في التوفيق بين بعض الأحاديث التي يظهر بينها الاختلاف. فقولها ما رأيت رسول الله ضاحكا قط لا ينفي أن يكون الرسول عليه السلام ضحك أحيانا، وقد رأى ذلك منه بعض أصحاب الرسول عليه السلام، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم أي في غالب أحيانه. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني كان عليه الصلاة والسلام يتأثر بظواهر الطبيعة، لكنه حينما يتأثر بهذه الظواهر إنما يراقب الله من ورائها. فهو عليه الصلاة والسلام دائما يحيا ويعيش ذاكرا لله عز وجل في كل حال وفي كل مناسبة. ومن ذلك إذا رأى الرسول عليه السلام في السماء غيما أو ريحا شديدا اضطرب عليه الصلاة والسلام، وظهر تأثره مما رأى من الغيم والريح على وجهه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى فإذا أمطرت السماء سري عنه. هذه زيادة في بعض الأحاديث وسيأتي في مكان آخر إن شاء الله في الكتاب. إذا أمطرت يعني الرسول عليه السلام كان له حالتان، إذا ما امتدت الغيوم في السماء أو لعبت الرياح فكان يضطرب الرسول عليه السلام ويظهر ذلك على وجهه، فإذا نزلت الأمطار سري عنه أي زال عنه الكرب والخوف الذي كان يملأ جوفه عليه الصلاة والسلام. كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تراقب هذا في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. يعني تقول السيدة عائشة الرسول عليه السلام أنت غير الناس، الناس عادة بس يشوفوا الغيم يستبشروا بالخير بالمطر، بينما أنت يظهر على وجهك الكراهية، فما هو السر وما هو السبب في هذا الاختلاف بينك وبين الناس؟ الناس يستبشرون ويفرحون إذا رأوا الغيم وأنت يظهر على وجهك الخوف والكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، قد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. يشير الرسول عليه السلام بهذا إلى الآية، فلما رأوا عاصفا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني هذا في الحقيقة أن الرسول عليه السلام هو كما قال بحق في حديث آخر، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. الرسول عليه السلام بلا شك هو أخشى الناس لله وأخوفهم من الله تبارك وتعالى. ومن الدليل على ذلك هذا الحديث، حيث تقول السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا رأى الغيم أو لعبة الرياح رؤي على وجهي وعرف على وجه الكراهية. فلما سألته وقالت له إن الناس يستبشرون خيرا فما لنا نرى في وجه الكراهية، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل كان قد عذب قوما بالريح، وهؤلاء القوم الذين عذبوا بالريح هم تعامة الناس الذين إذا رأوا الغيم والريح من عذاب يستبشروا خيرا، وهكذا أصاب ذلك القوم قالوا هذا عارض ممطرنا، وإذا هي ريح عقيم فتأصل بيوتهم ودورهم وعقارهم فجعلتهم كالأنف الدابر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من خوفه من ربه تبارك وتعالى كان يخشى أن تكون هذه الريح ريح عاصف ليست ريحا ممطرا مبشرة بالخير، ولذلك كان يستولي عليه صلى الله عليه وسلم الخوف. ولذلك جاءت الزيادة الأخرى فإذا أمطرت السماء زال الخوف رسول الله وتحقق بأنه فعلا أنه خير. لذلك قالت السيدة عائشة في الرواية الأخرى فإذا أمطرت السماء سري عنه أي ذهب عن وجهه الكراهية التي تبدو في أول الأمر قبل أن تمطر السماء، لأنه كان يخشى عليه الصلاة والسلام من أن تكون ريحا عاصفا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أيضا من هديه أنه إذا رأى ريحا يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، أي إن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يغتر لا يغتر المسلم بخير يراه فقد ينقلب شرا. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. فإذا رأى المسلم ريحا في السماء فيجب أن يتصور نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى الريح، فيخاف المسلم منه، ينبغي أن يخاف خشية أن تكون ريحا عاصفا تحمل عذابا لقوم عصوا الله رب العالمين. فإذا انصرفت هذه الريح بسلام وتبعت الأمطار تبشر خيرا. فحينما لا يدري المسلم هذه الريح هي خير أم شر، فعليه أن يسأل رب العالمين أن يسأله خيرها وأن يتعوذ به من شرها.